لزوم الشيء والتشبث به وأخذه بقوة وعدم تركه. ومعناه هنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أصول أهل السنة الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم بأن تحذو حفظهم وتفعل مثل فعلهم وتقول مثل قولهم وتعمل مثل عملهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة وهم الأسوة. قال جل وعلا في هذين الأصلين العظيمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث قول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهو جزء من حديث العرباض الساري رضي الله تعالى عنه. وكذا قول صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة النازية: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقوم هديا وأحسن حالا. هم قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، فأعرف لهم صلهم واتبعوا في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وكان ابن عون رحمه الله تعالى يقول: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطاه. ومن أصولهم عباد الله ترك البدع أي اجتنابها، لأن البدع فيها الهلاك. وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أطلها في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كل وفي النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم عباد الله، توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كل وفي النار لأنها سلكت سبيل الشياطين. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خخرا مستقيما وقال: هذا صراط الله. ثم خفق عن يميني وعن شمالي خطوطا وقال: هذه سبل على كل سبيل من سيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدة قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حبس أو نحو ذلك. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبد أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. وقال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله قد خان رسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والبدعة عباد الله هي كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. نعم عباد الله، قال الإمام أحمد: وكل بدعة فهي ضلالة، أخذها من الحديث: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة يا عباد الله ثورت أو كبرت فهي ضلالة، ومن قال غير ذلك فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحذير يعقب تحذير يعقب تحذير يعقب تحذير، ذلك ليدل على خطورة البدعة. فالبدعة يا عباد الله أمر خطير، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. ومن زعم في الإسلام بدعة حسنة فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل البدع ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك الخصومات. الخصومات جمع الصورة وهي الجدال والنزاع والمراء. والمعنى يا عبد الله لا تجادل ولا تخاصم ولا تمارس الدين. فالدين ليس في خصومات، فالعبادات التي يدين بها الإنسان ربه جل وعلا فهي توقيفية مأخوذة من الكتاب والسنة، فلا مجال للجدال فيها. فإن خاصمك أحد أو جادلك أحد فيجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبا. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا خصومات في الدين. الدين توقيفي، قال الله قال رسوله. أما من جاءك يريد أن يصل إلى الحق ويتأكد منه بين له بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: وجادلهم بالتي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب، يريد أن يصارع، يريد الغلبة، فهذا لا تجادله، فهذا من المراء المذموم ومن الخصومات في الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كان زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومات. وقال رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ وينبغي أن يعلم عباد الله أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر، هذا منهي عنه وذاك مرغب فيه. ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وهم أهل البدع. سموا بأهل الأهواء لاتباعهم لأهوائهم التي تهوي بهم في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فما يبقى منه مفسد ولا عظم إلا دخله. عباد الله، إن مجالسة أصحاب البدع والأهواء تؤدي إلى الزيغ والانحراف في الغالب. كثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من ذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم، فيكلهم الله جل وعلا إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا أشار إلى هذا الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، قال: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يدعمونهم ويسحبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت فيهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى سبوا إليهم. كثير من كان على الجنة، كثير من الشباب كانوا على المنهج السلفي، لكنهم لما جالسوا أهل البدع والأهواء أصبحوا تكفيريين وأصبحوا من الخوارج وأصبحوا يطعنون في علماء الأمة يطعنون في علماء السنة الألباني مرسي الشيخ ربيع مرسي هؤلاء علماء الحيض والنفاس لماذا عباد الله ما السبب الذي أوقعهم في هذا الانحراف هو مجالسة أهل البدع والأهواء عباد الله وهذا ملموس في كل زمان ومكان وقد اختر بعض الناس لأنفسهم من كبار الناس علماء وقعوا في هوة البدع وهذا الأصل دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرسون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير وقد يجعلون حضوره معهم مع تلثم عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضور مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه حس إلى أن يقول رحمه الله تعالى ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وقال صلى الله عليه وسلم سيكون أناس في أمتي يأتونكم بما لا تعلم أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع منكم بخروج الدجال فلينأى عنه ما استطاع فإن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات وعن أنس رضي الله تعالى عنه وقد جاءه رجل فقال له يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة بالقلوب وقال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا تجالس صاحب بدعة ولا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وقال رحمه الله تعالى تعالى: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زود كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن اتبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال: أكل مع يهودي أو نصراني ولا أكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من عند الله. وقال: يا يحيى ابن كثير، إذا لقيت صاحب بدعة في طريقك فخذ بخيره. وقال أبو قلابة الرقاشي: في أهل البدع لا تدارسوهم ولا تخالطوهم، فإنه لا آمن أن يلبسوكم في ضلالاتهم ويلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. وقد دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ فقال: لا لا. قال: لا، فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ قال: فخرج. قال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فالواجب عليك أيها المسلم السني هجر أهل البدع والأهواء والبعد عنهم ومجانبتهم، فإن قدرت على تعليمهم وهديهم فاجتهد، وإن عجزت فابتعد عنهم ولا توادهم ولا تكون لهم مصادقا ولا معاشرا ولا مجالسا ولا ممازحا. هذه بعض أصول أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل منهم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في أولاك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.